وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الثبات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.